ان الواحد لما بيبقى قاعد وبسات تحس انه بيشكيله، يعني احنا نشكيله. يعني اول معنى من معاني الصداقة الاخلاص والوفاء. اول صوت اجنبي تحب ان انت تشتري له اسطوانة معينة؟ كان زمان قوي، يمكن دلوقتي انا شوية مش متبعة عشان عندي دراستي والبيت وكده، لكن اريكو ماسيا. نقول اول صوت غنائي عربي ترتاحي له؟ ام كلثوم بدون شك. اول ما يبكيكي؟ لو في حاله نفسيه مش كويسه واتفرجت على فيلم ضايقني او اغنيه وتكون ماشيه مع المود اللي انا فيه. يعني اول حاجه تضحكك؟ وانا بعيط لو حد كلمني اي حاجه اروح معاه مضحكه وسط العياط. يعني احنا اعتدنا ان احنا نقول اول كلمه في اسم ضيفتنا نقفل بيها الحلقه. حس ان اسم كلمه واحده او اللي معروف عنه ان هو كلمه واحده، نقول نكسر القاعده ونقول اخر كلمه في اسمك ايه؟ ادري. لقاء تلفزيوني نادر مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وبصحبته مجد العمروسي وطبيبه الخاص. أجرت الحوار الفنانة ناهد جبر. أبي فوق الشجرة ضرب الرقم القياسي في مدة العرض بالنسبة للأفلام المصرية. بتحضر حاجة تانية؟ طبعا. فيلم جديد؟ فيلم جديد بنحضره مع الأستاذ يوسف شاهين. في أغاني؟ طبعا. ما فكرتش تدخل تجربة التمثيل من غير أغاني؟ والله يعني أنا نفسي الحقيقة أن أنا أمثل من غير مغني، لأنه أغلب النجوم في أوروبا واللي أكثرهم مغنيين زي مثلا فرانك سيناترا، شارل أزنفور، يعني الناس دول بيعملوا أفلام من غير ما يغنوا فيها. لكن إحنا هنا طبعا يعني لسه الجمهور بتاعنا بيروح الفيلم الغنائي أو الفيلم اللي النجم بتاعه مطرب علشان يسمع أغاني جديدة. لكن انا اتمنى طبعا ان يجي اليوم ان انا اقدر اعمل فيه فيلم من غير مغني، لانه دلوقتي اصبح التلفزيون في حياتنا الواحد بيغني فيه والناس بتشوفه والراديو اهو الاغاني موجوده فيه وهكذا. كم اغنيه في الفيلم الجديد؟ والله مش عايزين نخليهم كتير برضه عشان نقرب من فكره انه الواحد يعني ممكن يعمل فيلم من غير ما يغني فيه اغاني كتيره. الاول طب قول لنا حاجه منهم. لا معلش ارجوك يعني سامحيني لانه بنعتبره سر يعني. طب اختار لنا اغنية من اخر فيلم ابي فوق الشجرة. اختار يا خليل القلب. صحيح بتحب

واخداني الاماني لحد فين، شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه، شفت واخداني الاماني لحد فين، شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه، شفت واخداني الاماني لحد فين، شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه، يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده، يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده، عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك، عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك، عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك، عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك، يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق فوق فوق مر الامان، افتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك، ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك، ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك، غني ارقص اجري اجري اجري اضحك، غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون، يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي. والله اقدر اقول لك ان صحتي دلوقتي مرضيه. مرضيه؟ طب يعني المجهود اللي بيعمله في الحفلات والمجهود هو داخل على فيلم دلوقتي ما يأثرش؟ والله مجهود الفيلم ده احنا مستعدين له بقالنا مده كبيره جدا، ويمكن اجلناه اكتر من مره. مجهود الحفلات مفيش شك انه مجهود متعب جدا. ما انت زعلان حكايه تأجيل، لكن غصب عننا احنا الفيلم اصله متى ابتدى مش ممكن ينقطع. احنا بنقدر نأجل حفله واثنين، ولغينا له حفلات كتير، وان كان يمكن رفض يلغي الحفله الاخرانيه دي، كنت احب جدا ان الغيها له. مش يعني صحته دلوقتي مش بطاله، لكن برضه لازال تحت تعليمات انا اقول انها قاسيه شويه، كطبيب اقول لك انها الحقيقه قاسيه شويه، وبعدين برضه اقدر اقول لك انه مريض مش بطال، يعني دلوقتي ابتدى يسمع الكلام احسن شويه. مطيع يعني؟ مطيع الى حد ما مطيع. طب هو دكتور هشام، انت دايما تقول تشوف الشمس وتلعب رياضه وبتاع، وطبعا عملت بعمل بالحكايه دي. صحيح، ما احنا شفناك يا مدحت معاه بتلعب في النادي، لكن يا ترى الرياضه دي ما تاثرش عليك؟ مش مجهود على صحته؟ لا، هي رياضه خفيفه تعتبر جزء من العلاج، يعني زي بينج بونج وهو لعيب بينج بونج كويس أوقات. طب انت ايه رايك مين اللي غلب فينا بصراحه؟ انا ما بفهمش قوي. طب قول يا مدحت، انت بتتابع اغاني عبد الحليم؟ طبعا. بتفضل تسمعه في المسرح اثناء الحفله يعني ولا في التلفزيون لوحدك؟ الحقيقه عبد الحليم في الحفله وفي التلفزيون بيدي الشعور ان بيغني للواحد بس، انا يعني من جوايا بحس انه بيغني يعني. وطبعا بالنسبه لبقيه الجمهور بتحضر بروفاتو؟ اغلبيتها بتحضر يعني مولد الاغنيه. ودي طبعا دي الواحد بيحس بتعب عبد الحليم فيها ومجهوده. طب ايه راي الدكتور هشام بقى في الاغنيه من اول ما بتبتدي لحد ما بتبقى اغنيه على مصر؟ والله هو احنا كلنا بنعيش الاغنيه معاه يعني من اول ما بتبتدي. انت عارفه ان عبد الحليم بيشارك في صنع الغنوة من أولها. حليم ابتدى يشترك في عمل بالشكل ده، طبعا العمل ده بيبقى يشتمل عبد الحليم كله يعني بيحتويه. فطبعا من هنا بيجي اهتمام أنا بعبد الحليم لأن ده بيبقى مصر حالته العصبية والنفسية وحالته الصحية كمان. بنرجع للدكتور. بضطر أرجع للدكتور. أنا ما بستمتعش بعبد الحليم إلا في التسجيل، لكن هو بيشتغل ببقى الآن عليه أكثر من حليم. طب والأستاذ مجدي رأيه إيه في عبد الحليم طبعا من ناحية الإنتاجية؟ من ناحية الإنتاجية عبد الحليم صعب جدا. إيه كمنتج يعني ولا إيه؟ أنا كمنتج ولا لا؟ هو بقى مش هو، أنت قلت قبل كده أنه هو مختص أو في مسائل الإنتاج كلها. يعني عبد الحليم هو كالبطل بتاع الفيلم اللي بنعمله بيبقى متعب جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه دقيق في كل حاجة، حتى ملابس الكومبارس يسأل عليه. يا سيدي الناس هيبانوا بعيد وما عرفش، يقول لك مش ممكن أشوف ديكور، يروح الصبح يشوف ممكن ببساطة جدا يقول لك هز الديكور ده وعمله واحد تاني. ليه؟ لأنه مش متوافر فيه المعنى اللي هو شايفه واللي حسه واللي المخرج متفاهم معاه فيه عليه بالنسبه للسين. يعني ما بيتهاونش رغم ان هو بيبقى الشريك في الموضوع. تهاون ايه؟ ده مش تهاون. لا ده بالعكس، ده احنا يعني مثلا ابي فوق الشجره افتكر وصل ل 175 الف جنيه علشان يبقى فيلم يقال انه في مصر انتاج ضخم يعني. بس يعني اصل متعب دي يعني ممكن تتفسر ان انا مثلا مهمل في مواعيدي. لا مش ما فوتش حاجه. يعني ما يفوتش شيء، يعني الافلام بيفوت فيها طبعا حاجات وبتاع، انما هو لا يمكن لدرجه ان احنا نقول له ده على حساب الوقت وعلى حساب الميزانيه وعلى حساب، يقول لك ماليش دخل، انتوا بتعملوا فيلم تبقوا مسؤولين عنه. بس طبعا بعد العرض بيتعوض ده. بعد العرض بتتعوض حاجات وبنبقى سعداء للحاجات اللي هو لاحظها لانها فعلا بتبقى يعني دقيقة جدا. طب انت ميزانية الفيلم الجديد جاهزة؟ جاهزة من غير اعداء. احنا كنا بنعمل الشغل الشوط 10 مرات وهو سليم، الشوط سليم 100%. يقول لك الدبان، انما يقول لك في دبان على وش. طب يا سيدي ما فيش، احنا واقفين شايفين. يقول لك لا، ليه؟ هو حاسس انه عاوز يعيده تاني. واحنا يعني بنبقى فاهمينه. لما بتحججش ما بقاش حاسس الشوط من جوه يعني، لازم انا احس. بتجيب لهم حجه انتاجيه تبان على وشك ممكن يطلع الصوت. حاسس انه عنده اضافه يعني، في حاجه عاوز يعملها. والاخر بنروح الصاله بنلاقي كله شيء عظيم جدا. اقول له اتفضل ناحي بقى يعني. نتعب. اظن بقى كفايه استاذ مجدي، انت عارف عنده حفله بكره لازم يستريح. ايه استعداد الحفله؟ الطبيب قمر. عاشق ليالي الصبر مداح القمر. عشق العيون السمر غواني الصهر لولا النهار في جبينك لولا الورود في خدودك لولا الأمان في وجودك ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري قدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري قدك المياس طيرك على القمر يا قمر يا قمر يا ضحكة حلوة منورة في ليل السهر يا ليل يا ليل يا قمر يا اللي حسنك خلى دقات القلوب بتقول لها أشعار كتيرة وحكايات وحكايات وحكايات وحكايات وليلات بيحكوا في هوا وكلام عالرمش اللي رماهم والليل بيطول وياهم ويقرب لي فرحة عمري قلبه كالمياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في صدري كلا من سواك وصلنا معاكم لنهاية سهرة إن كنت ناسي أسمعك. يا رب الفقرات اللي قدمناها لكم النهاردة تكون نالت إعجابكم. لغاية لما نتقابل مرة تانية في سهرة تانية. دي خالص تحيات فريق عمل استوديو 13 على الهواء. الإعداد هند سليمان، وكان معاكم على المكسر أيمن حمودة، ودي خالص تحياتي علاء الملكي. إن كنت ناسي مسلسلاتنا وبرامجنا الجميلة هنسمعها. إن كنت ناسي مسلسلاتنا وبرامجنا الجميلة هنسمعها لك ونعرفك حكاويها. إن كنت ناسي أسمعك. سهرة الخميس من 12 لوحدة على الشرق الأوسط. الراديو يعني الشرق الأوسط.